بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، أيضا الجزء الثاني من المقابلة الشيقة حقيقة مع الشيخ آصف أبو يونس، وقصة دخوله في الإسلام كيف بدأت في طفولته، يعني أعتبرها من 12 سنة إلى 15 إلى 16 سنة، كانت مرحلة انتقالية تنقل فيها الشيخ آصف من عدة مبادئ، أفكار، كتب، درس، قرأ، حتى وصل بإذن الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، إلى مبتغاه في كتب لم تهدى إليه أصلا، أهديت لوالده لكنه هو الذي يعني استفاد منها بفضل الله عز وجل. وصلنا إلى قراءتك للكتب، هنا وجدت بغيتك، وكأنك تريد أن تصرخ من قلبك: أنا وجدت ما أريد، الذي كنت أبحث عنه طوال تلك السنين الآن وجدته. ماذا فعلت بعدها؟ بعد ذلك بقليل رأيت رؤية، ولم نتحدث عنها سابقا لكن لعلها مفيدة. فكان أصدقائي الذين كانوا ينتمون إلى فرقة المشركين كانوا يقولون بأنهم أسعد الناس، لأن الذين كانوا في معبدهم كانوا يفرحون ويرقصون وكلهم كانوا مبتسمين دائما، فكانوا يقولون هم أسعد الناس، اللي عندهم إله للمطر، إله لكذا، إله للشمس، إله البقر، الله مستعان. فرأيتهم في الرؤيا ما كانوا على السعادة، وإنما كانوا في حيرة. سبحان الله. في حيرة. فهم يجورون يعني متفرقون، ليس ما كنت أفهم ماذا يفعلون، وهم كذلك كأنهم يفرون من قصورة. سبحان الله. من حسد أو شيء من هذا القبيل. فبين أظفرهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أحد أصحابه. ويمشي بطيئا جدا جدا جدا، فكان المقصود أنه يتحدث ويحاور صاحبه، والمشي كان شيئا تابعا. فعندما رأيته قال: This is the prophet of Allah, I have to go to him. هذا نبي الله، لا بد أن أذهب إليه. من قال لك؟ لا أنا، أنت قلت لنفسي، في نفسك، سبحان الله. فذهبت إليه مباشرة، فإذا بي أنا أمامه، فوجهه كان مشرقا كأنه قمر، ما استطعت أن أميز حدود وجهه، أن النور كان ساطعا، الله أكبر، منشيرا جدا. فلما نظرت إلى صاحبي على الجنب الأيسر يعني استطعت أن أشكل وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يتحدث ويبتسم ويشير بيده اليمنى هكذا، ولم يكن هناك صوت، ولكن كنت مقرا في قلبي: هذا عاقل، يعرف ما يقول، إن كلامه لحق، نعم نعم، وأنا أوافق. فاستيقظت وجلست فقلت: أنا مسلم. الله أكبر. كيف كان عمرك؟ يعني 16 من عمري. 16 سنة، ما شاء الله، يعني ما شاء الله. فيعني فثبتك زيادة. نعم. ومن حيث كنت يعني أسكن بعيدا عن المسلمين، كنت رأى الرؤيا كثيرا كثيرا جدا، ورأيت نفس الرؤيا مرة ثانية كذلك، ورأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول مع أبي هريرة، كان يتدارس في حديث، فكنت أرى الرؤيا كثيرا. كانت مبشرات تأتيك وتثبتك هكذا. أمك يهودية؟ كانت يهودية. كانت، وأنت بدأت بالإسلام، أمك ما حاربتك؟ هي كانت تحبني جدا حفظها الله، وأرى أن ذلك كان من أسباب هدايتها نعم. فما كانت تريد أن يعني أن تحرجني، فكانت تسمع وأنا أتكلم معها، حيث أنها كانت تذهب إلى كاهنة تنظر في البطاقات، ويعني كهانة والسحر، كهانة والسحر، أن ماذا سيقع في المستقبل وهذه الأمور الذي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فقلت لها: يا أمة، أنت يهودية، ألم تعلمي أن موسى بعث الله تعالى لأجل أن الناس كانوا يؤمنون بالسحر؟ الله. أراد الله تعالى أن يبطل قولهم. فجئت من دينها أن موسى جاء يحارب السحر أصلا. نعم. فقلت: ألم تعلمي أن الله أعطى موسى العصا وأن الله أبطل السحر؟ فقالت: نعم. فقلت لها: ما بك إذن يا أمة، ارجعي للتوحيد، ارجعي إلى ما أنت تعرفين من الحق. فبفضل الله يعني أثرت فيها فترقت ذهابي إلى السحر. ثم قلت بعد ذلك: ألم تعلمي أن الله يبشر برسل غير موسى وهارون؟ قالت: نعم، بلى أعلم. فقلت: أنه هناك من لا تؤمنين به هو عيسى، وبعده محمد. فكانت تسمع، وكنت أتحدث معها، لأن كانت تحبك، ما كانت تعارضك. لا، ما كانت، بس كانت تسمع. تسمع. يعني حفظها الله. وكنت ألازمها دائما، يعني إذا كانت في المطبخ تجهز الطعام، تعد الطعام، فأنا معها. إذا كانت تتسوق فأنا معها وساعدها أخدمها وأجلس معها وأسمع لها إذا كانت تريد أن تتحدث عن ضميرها فأنا الذي كان موجودا. فالحمد لله. فثم ذهبت إلى جامعة ودرست المناعة. عفوا إذن لما أسلمت ما قاطعت أمك لأنها يهودية، هجرتها مثل ما يفعل بعض الناس، أو ألقيت عليها الحجة ومشيت عنها؟ أبدا. الله يجزاك خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي جهل أكثر من 70 مرة. الله أكبر. وعم أبو طالب لآخر لحظة في حياته كان موجود عنده. نعم نعم. يعني الأم يعني الذي تحبه تريد له الخير فتبذل نفسك لأجل ذلك. فكنت أحب أمي وكانت تحبني، ما كانت تعارضني أصلا، فكيف أتركها؟ ظللت معها سنوات حتى سنوات يعني أنا كنت في الثانوية، ولكن بعد إسلامي كنت يعني مترددا في تخطيط حياتي، ما كنت أعرف ماذا أفعل. فذهبت إلى باكستان وأنا في سن 17 حتى أتعلم كيف أصلي، لأن والدي ما كان يصلي، ما كان يعرف كيف يصلي. فذهبت عند أقاربي، فكان لي عم حفظه الله علمني كيف أصلي، حركات الصلاة، الركوع، السجود. فلما رجعت لبريطانيا نسيت الكلمات الركوع السجود. يعني العين كنت تقولها؟ لا أبدا، ما كنت أعرف من أين يخرج. الآن تقول ما شاء الله العين. يعني رجعت لبريطانيا فنسيت هل أركع ركوعا واحدا أو ركوعين في ركعة واحدة، وهل أسجد مرة أو مرتين. فنسيت، وكنت أحاول أن أصلي بتوقيت باكستان. أها. أخذت توقيت باكستان تطبقه في لندن. ما كنت أعلم أن يعني مواقيت الصلاة تختلف من بلد لبلد. نعم. وكنت أعلم أنها يعني تثبت بمرور الشمس. فلما علمت أني كنت على خطأ ونسيت كيف أصلي أصلا، والورقة التي كان بها الحمد لله باللغة الإنجليزية، عرضتها لصديق مني، هو كان في نفس المشكلة، كان من أصول باكستانية، ما كان يعرف عن الإسلام شيئا، فأخذ ورقة فأضاعها. ففي نفس اليوم يعني أنا كنت في المدرسة، أعطيته ورقة ذهب يقرأها فأضاعها. فذاك مرة يعني كنت جالسا في البستان، وكانت هون يعني كان هناك امرأة كانت في فصلي، أنا لا أذكر من هي، فجلست على جنبي وأرادت أن تقدم لي طعاما، فقلت لا أنا لا أكل، أنا مسلم، أنا لا أكل إلا الطعام الحلال. قالت أنت مسلم؟ قلت نعم. قالت فإذا تصلي. فما استطعت أن أجيب يعني ما كنت أعرف هي مسلمة؟ أصلي. لا ما كانت ما مسلمة, مسلمة. قالت أنت تصلي، يعني كانت تحترم بأني أعبد الله. فنظرت إلى السماء فبكيت. الله. يعني ما علمت كيف أصلي. وكان لي نسخة للقرآن يعني القرآن العربي، وكنت أمر إصبعي على الآيات وأقول يا الله أعلم أن هذا كلامك منزل على محمد وأنا مؤمن به، وأنا لا أدري من أين يبدأ اللفظ من أين ينتهي وكيف أميز بينهم. وكل ليل قبل أن أنام أمر إصبعي على المصحف هكذا. فبقيت يعني 3 سنين دون أن أعرف كيف أصلي، ما التقيت بأحد يعلمني. طيب حتى نتجاوز هذه المرحلة شيخ آصف، أمك متى اقتنعت في الإسلام؟ كان ذلك 9 سنين بعد إسلامي أنا. ما شاء الله، وأنت تعاملها بأحسن معاملة حسب القدرة. نعم. فبعد 9 سنين، فبعد الثانوية ذهبت إلى الجامعة، جامعة كينجز كوليج، ودرست المناعة. فالمجمع الإسلامي في داخل الجامعة كان يوزع شرائط على الطلبة الجدد. فأخذت الشريط ماذا تعرف عن الإسلام، يعني وما المقصود من الحياة. فكان شيء ممتع جدا، فأهدفت أمي يعني نسخة منه، فتعجبت أن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. اللي بكى منها محمد عليه الصلاة والسلام الآية هذه. نعم. وما خلقنا هذا باطلا، فلما سمعت هذا ما خلقنا يعني باطل أن الأرض ما خلقت عبثا نعم. غيرت يعني غير تفكيرها فصارت أن يعني تفهم ماذا كنت أقول بأن الله. حياتها لمقصد يمكن هذا هو المفتاح نعم. هل آية اللي ويل لمن قرأها لم يتفكر فيها شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي فتحت قلب الوالدة أنت كنت سنوات تجاهد لكن الله يهدي من يشاء مش حنا نهدي نعم. صارت هذه الآية بل بالذات هذه الجملة يعني نعم. ما خلقت هذا باطلا سبحان غيرت الوالدة سبحان تماما. فما أسلمت عندئذ ولكن انفتح قلبها بدأت الهداية نعم الآن انقدح النور نعم. فبعد التخرج من الجامعة رجعت إلى بيت والدي فأنا ذاك الحمد لله أسلمت الوالدة الله يحفظها وسلامنا من هنا في الحلقة الآن إلى الوالدة الكريمة حفظها الله يعني نسأل الله أن تكون تتابع البرنامج الآن لعلها تتابع البرنامج الآن في هذه الحلقة. شيخ آصف بعدها أظنك تزوجت من أخت يونانية وأنجبت أولاد أربعة إيش أسمائهم؟ زوجتي من الدنمارك حتى عفوا الدنمارك أنا ضيعت من الدنمارك نعم, نعم. أولادك إيش اسمهم؟ الأول يونس يونس ثم أمينة أمينة ثم زكريا زكريا ثم يوشع ما شاء الله أسماء أنبياء يعني ما شاء الله تبارك الله ثلاث أسماء أنبياء وأمينة. شيخنا ذهبت بعدها إلى القاهرة صحيح تعلمت اللغة العربية والدراسات الشرعية وتقول من أجمل أيام حياتك كانت في القاهرة الحمد لله أني كنت يعني بين أطفال المشايخ وطلبة العلم وزوجتي كانت لها صديقات من المنتزمات والبيئة نعم. كانت يعني مسلمة الحمد لله. شيخ آصف اليهود أنا ودي أتكلم عن اليهود كعقيدة هل يؤمنون هل عندهم عقيدة قوية أو إيش معنى اليهودي؟ أولا اليهود حتى الآن ما اتفقوا على المبادئ التي لابد أن يعتقدها الشخص ليكون يهوديا اتفقوا. فمنهم من قال هناك في التوراة 313 حكما لابد أن نؤمن بكلها ونجعلها هي المبادئ 313 حكم حكم أه. حكما فلابد أن نجعلها هي المبادئ فمن نقص شيئا من هذا صار مبتدعا أو منحرفا أو قد يكون مرتدا. ومنهم من قال لا هذا يعني شديد على الأتباع فلخصها إلى 13 مبدأ وغير ذلك. طبعا لازم يفهم من الناس أن اليهود يعتقدون أنهم من نسل واحد من بني إسرائيل فقط نعم. فما يدخلون أحد في اليهودية صح؟ صحيح يعني هناك إمكان يدخل أي أحد في اليهودية ولكن اليهود أصلا يقولون لماذا يريد أي شخص أن يفعل لأن الأحكام شرف لبني إسرائيل أحكام لهم أنفسهم وليست لغيرهم أصلا فيتراوى من دخل في اليهود يعني ينظرون إليه وينظرون إليه لوقت طويل ليس كمثلنا نقول يعني من نطق بشهادتين نستبشر خيرا نقول قد دخل في الإسلام نعم سهولة دخول الإسلام يقولون ظاهرا نثبت أنك يهودي ولكن باطنا لا يعترفون بأنهم من اليهود ننتظر. وهذا وقع في التاريخ أن كثير من النصارى في منطقة الماء يعني دخلوا في اليهودية وثم ماتوا فدفنوا في مقبر اليهود فلما مات آخرهم يعني اليهود في منطقة أخرجوا جميع الجثث أوه يخرجونهم لأنه ما يعتبرون منهم إذا هم ما يدعون غيرهم ليصبح يهودي لا يدعون. طيب اليهود نظرتهم للشعوب الأخرى أو أصحاب الأديان الأخرى فأولا يقولون أنهم شعب الله مختار عن أنفسهم هذا يعني شعارهم ويؤمنون به فذاك عقيدتهم فهذه العقيدة يعني تجري في كل معاملاتهم فهم يعاملون بني جلدتهم بمعاملة معينة وغير يعاملون غيرهم بمعاملة أخرى فكما قلنا سابقا أن اليهودي الذي يعني كان يأكل فأكل غير يهودي صار نجس صار الطعام نجس بذلك فطبعا هذا يدل على فرق في المعاملة بين الناس وكذلك في التلمود وليس في التوراة في التلمود يعني من الاحترام بالسبت أنه يعني لا يجوز العمل ولا يجوز يعني مثل استخدام الكهرباء والمحرك وما إلى ذلك فلو سقط يهوديا مريضا كان لابد لإنقاذه أن يؤخذ المستشفى بطريق طبيعي نعم سيارة الإسعاف وما إلى ذلك يقال بأن الذي أنقذه يعني صالح وإن كان قد خالف أحكام السبت. طيب. وإن كان الذي قد سقط غير يهودي فالصالح هو الذي تركه يموت. عفوا يعني الآن لو يوم السبت نعم مسلم نصراني أي شيء بوذي يسقط ويحتاج إلى إسعاف الأصل في اليهودي إنما ينقذه؟ لا لأنهم في سبت لو يشوفه يموت ولو مات لن يحملوه بالسيارة إلى المستشفى ولن يستخدموا أي شيء يعني يحتاج إلى كهرباء في ذلك اليوم. وطبعا المستشفى يقولون بهذا الآن تقول؟ يقولون عجيب. والآية ليس علينا في الأميين سبيل إذن كما ذكر الله عنهم يرون هل يرون أن بشر حنا ولا ما يرون بشر أصلا؟ يعني اللفظ عندهم بهائم كبهائم عن غيرهم كبهائم. إذن شيخ آصف علم جماعة حوار الأديان مو كلهم طبعا علمهم اللي يبون يجعلون دين واحد وإحنا والله يعني غيرهم يستغلون الفرصة ويستخدمون هذه الدعايات فقط لسيطرتهم. إحنا ما نمنع الحوار لكن لابد أن ينضي يعرف الإنسان إيش نظرة الآخر تجاهه. صحيح. تحبونهم ولا يحبونكم. نعم. وعقيدة الولاء والبراء هذه من أهم العقائد. صحيح. نرجع مرة ثانية لليهودي اللي قلت لي 313 مبدأ أو حكم يعمل فيه. نعم. هل ممكن يكون يهودي وداخله ما في خواء ما في عقيدة ما في؟ صحيح صحيح وهذا ليس بشيء جديد. وإنما بأجل ذلك بعث عيسى عليه السلام لأن اليهود يعملون أعمال كثيرة شاقة ولكن بدون روح بدون إخلاص. فقد يكون هناك شخص ملحد ويقول بأنه يهودي ما يؤمن بالله يهودي؟ لا يهودي ما زال لا يتناول إلا كوشة يعني الطعام الحلال المذبوح عندهم ويحترم بالسبت ويعني يتدين ب فسر لي هذه داخله ماكو شيء ويلتزم بهذه الضوابط كلها شلون؟ يعني هذا من تقاليد العنصري يعني اللفظ يهودي يسمى بالإنجليزية بإثنو ريليجيوس يعني يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالعرق. فمن كان من بني جلدتهم فينظر إلى اليهودية كأنها مثل ثقافة أو تقاليد فيرى بأنها أفضل من غيرها وأنه مشرف بها فيدين بها وإن لم يعلقها بطاعة الله أو برضا الرب جل وعلا. شو الفرق بين اليهودي والصهيوني؟ كبير. فقد يكون هناك صهيوني ليس بيهودي مثل النصراني أو بوذي أو شخص آخر لا دين له. وصهيوني هو الذي يريد كنان يهودي في مكان مخصص وصار ذلك المكان المخصص هو فلسطين. مشكل اليهودي يؤمنون بهذا؟ لا أبدا. هناك يهود يعني ليسوا بصهيونيين فلابد أن نفرق وهذا مهم جدا في دعوتنا وفي معاملتنا لهم أن هناك اليهود اليهودي الصهيوني واليهودي غير صهيوني. والذي هو غير صهيوني يعني يبتعد كل الابتعاد عن يعني الصهيوني اليهودي الصهيوني ويقول بأن هذا الآخر مبتدع منحرف ومخالف لشريعة الله. وهذا هو الحق في التوراة أن الله تعالى ضرب على بني إسرائيل الجلاء فهم الآن يعني شعوب متفرقون في بلاد مختلفة ليس لهم دولة وهذا حكم الله تعالى في اليهود. فهؤلاء اليهود غير صهيونيين يعرفون هذا ويثبتونه. ورأينا بعضهم يقف حتى مع الشعب الفلسطيني في حقه. صحيح. في تقرير مصيره ورجع دولته. صحيح. شيخنا أنت ذكرت عن اليهود من قيمهم المحافظة على الأخلاق خاصة الفتيات والنساء وعدم الابتذال وعدم. صحيح. مع أننا نرى اليهود اليوم هم من يدعم الإباحية في العالم اليوم ونشر الإباحية في العالم وهم في داخلهم يحاولون الحفاظ على بناتهم وبعد وإبعادهم عن هذه الأشياء. نعم. كيف تفسر هذا؟ الله المستعان. لا نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أحد الصحابة يقول بأنه سيعلم أبناءه القرآن ويحفظهم إياه فبذلك سيحافظ عليهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى ألم ترى أن اليهود والنصارى كانوا يحافظون على التوراة والإنجيل ويحفظون أبناءهم إياه؟ يعني في الشيطان موجود وسبيله. نعم. مفتوح. نعم. هل تتوقع أن كبار أحبار اليهود يؤمنون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير منهم نعم، ولكنهم يقولون أنه كان نبيا للعرب وما كان نبيا، فيقولون أن يقولون حتى في الـ في الـ في الـ في العقود الماضية، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن ماذا كانوا يقصدون بمحمد رسول الله؟ يعني محمد رسول الله للعرب، للعرب فقط، للعرب فقط. سبحان الله، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما يعرفون أبنائهم، ومع هذا العناد والسب. طيب نرجع مرة ثانية لليهود وتفكير اليهود وحياة اليهود المنغلقة الآن على أنفسهم. وأنا سمعت قبل شوي تقول التلمود. التلمود نعم. إيش الفرق بينه وبين التوراة؟ التلمود عبارة عن كتاب الفتاوى، يجمع بين الفروع الفتاوى والأصول والقواعد الفقهية والتاريخ. فالتلمود يعني زاد يعني علماء اليهود أجزاء كل عقد وكل جيل، زادوا يعني في الفتاوى والفروع، حتى صار التلمود متناقضا بعضه من بعض. فمتنع يعني فمنع اليهود يعني قبل يعني مئات من السنين، أن ألف سنة أو أكثر، يعني منعوا من زيادة على التلمود. حتى أن التناقض كان ظاهرا. وهناك تلمودان اثنان، تلمود ألفه أسار اليهود في الفرس، وتلمود آخر ألفه اليهود الذين تبقوا في فلسطين بعد أن سحب منهم. تلمود الأول من وين؟ يعني في تاريخ اليهود، أن الله يعني دمر اليهود مرتين، بالروم والثاني بالفرس. فلما يعني ذهب الأسارة من بني إسرائيل إلى فرس، نعم، ألفوا مختنصر لما أي نعم. فألفوا كتابهم هناك وفيه فتاوى. والذين تبقوا من بني إسرائيل في القدس ألفوا كتابا لأنفسهم أيضا، فهناك اثنان يعني بينهم التناقض، وأوقفوا الآن زيادة عليهم. نعم أوقفوا منذ الأولاد قلت لي 13 سنة تقريبا، بهالعمر يبدون يقرؤون التوراة حتى يدخل مرحلة أخرى، مرحلة صحيح. الرجولة، بحين أن بني جلدتنا إحنا كمسلمين لما تدخل أولادك في حلقات القرآن أو تدرس من القرآن في المدارس أو كذا، يقول لك هذا تطرف، هذا إرهاب، هذا ما أدري إيش، هذا رجعية، هذا تخلف. واليهود اللي يحكمون العالم اليوم في بعض الممثلين واقتصاد وإعلام ودنيا، أولادهم من 13 سنة في الغالب يعلمونهم التوراة ويدخلونهم في هذه، بل قبل ذلك سن، في السن 13 يقرؤون أمام الحاضرين، فيقرؤون أمام الحاضرين، فتحفيظهم لمواضع في التوراة وتدريسهم القراءة يقعوا قبل ذلك، يعني في السن 9 أو 10. عجيب. نعم، وقد يكون قبل ذلك إذا كانت الأسرة. شوف الاهتمام بالأولاد منذ الصغر. نعم. وهذا يمكن نفتقد اليوم في أمة الإسلام، اللي عيالنا للأسف في عرب أيدول ولا في ستار أكاديمي ولا إلا من رحم الله. المسيح المنتظر. نعم. فكرة عند النصارى غير، وعند اليهود غير، وعند المسلمين غير. نعم. عند اليهود شنو قصته؟ عند اليهود طبعا ما آمنوا بعيسى، وعيسى كان هو المسيح المنتظر الصحيح المبشر في كتبهم. نعم نعم. ولكن لأن اليهود كانوا على استكبار وعلى الإرادة بالمسيطرة على العالم كله، وكانوا يحبون الحرب، وقد يعني دمروا مرتين وأخرجوا من القدس، كانوا يريدون أن يكون المسيح هو ملكا مقاتلا محاربا قويا جابرا، مثل داود عليه السلام. داود عليه السلام. نعم. كانوا يريدون ذلك. فلما أتى عيسى عليه السلام ودعاهم إلى إخلاص النية وتصحيح العبادة، قالوا ما هذا؟ يعني ليس هذا الذي نريد، يبون يتحكمون في شخصية النبي وطبيعة النبي بعد. الله المستعان. فبذلك ما آمن به إلا، لأن عيسى جاء بالروحانيات والإيمانيات والأخلاق والقيم وتصحيح العبادة، لأنهم كانوا يعبدون بدون الإخلاص. نعم نعم. الإخلاص يعني فجاء بما هم يحتاجون إليه أصلا. صحيح. نعم. لأن شطان العبادة الإخلاص واتباع سنة. نعم. ما آمنوا به. ما آمنوا به، فبأجل ذلك ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن في كتبهم يعني هناك آيات متتاليات، لابد بهذه الآية ثم التي بعدها ثم التي بعدها، مثل ما يقول الله تعالى إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تأكله النار. قد جاءكم يعني موسى الآيات التي كان ينتظرونها وغيره من الرسل. فالآيات كانت في التوراة ينتظرونها ولكنهم يعني جحدوها عند نزولها. إذن عندهم ما جاء إلى الآن المسيح؟ لا، فعندهم المسيح ما جاء بعد، فهم ينتظرون القوي. طيب جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان من بني جلدتهم، ما هم من بني إسحاق، فما رغم أنه في ما يسمى بالإنجازية ديوترونومي معناه تقريبا الثنايا مثل هذا بالعربي، قد يكون يعني غيري أفصح في ترجمة. فهناك أن موسى عليه السلام يقول بأن النبي المنتظر يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو من بني إخوانكم، من بني موجود هذا، نعم من بني إخوانكم في العربية، من بني إخوانكم. فالشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه بيّن هذا كثير جدا، وأنا رأيت هذا وأنا يهودي فأثر فيه أيضا. في موجود في التوراة؟ موجود، وهو كان يناقش النصارى وأنه في الإنجيل أيضا، إن من بني إخوانكم، نعم يعني من بني إسماعيل ليس إسحاق. نعم المقصود لو كان من بني إسحاق كان موسى يقول أنه من بنيكم، بنيكم نعم، من بني جلدتكم، وإنما قال من بني أخيكم ليس نعم إخوانكم. نعم بالإنفراد، فهمت. أخيكم وما هو وأنتم يعني معشر اليهود بنو إسحاق، فمن أخوكم يعني إسماعيل، إسماعيل وبناؤه. إذن هي صريحة في أن صريح من فرع آخر. أي نعم، من فطبعا النصارى لما وجدوا أن أحمد ديدات فتح هذا عالميا حرفوا الترجمة. عجيب. لو أخذت ترجمة الإنجيل King James Edition، ملك جيمس، نسخة ملك جيمس، ترى أنه واضح جدا موجود مغير. لا هذا القديم، نعم قديم. هذا موجود. وأما الذي ينشر الآن محرف، الذين يذهبون إلى أفريقيا مثلا ولا أفغانستان بالنسخ، ترى أنه محرف من منيكم. إذن كل ما واحد طلع لهم شيء مستعدين التغيير جاهز يغيرون، لأن الوقت الحلقة شيخ آصف سينتهي، بس ما انتهينا من نقطة المسيح المنتظر الدجال. فاليهود ينتظرون المسيح الذي سيكون قويا، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، الملائكة من خيفته، نعم. فينتظرون هذا، نعم. فطبعا دجال من أصول يهودية وسيقاتل، فهم سيذهبون إليه ويكون على أنه هو المسيح المنتظر، هو المخلص المنتظر، المخلص، أنه سيخلص اليهود مما هم فيه من الضيق وما إلى ذلك، فهم أتباعه 100%. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك أيضا وبين أن 70,000 من أصفهان سيكونون من جنود الدجال. كل ما ذكرته موجود سبحان الله يوافق القرآن، نعم، من أوصاف اليهود، من تعامل اليهود، من نظرة اليهود لغيرهم، حتى المسيح المنتظر وغيرها، ما يخالف الإسلام بشيء سبحان الله. يعني أنت بدأت لوحدك بالتفكر، بالنظر في الملكوت، في الآيات، في أسئلتك الداخلية، في الفطرة نفسها، حتى وأنت صبي تلعب مع الأولاد، تنظرون للشمس، تنظرون للآيات هذه، حتى أوصلك الله عز وجل لوسيلة الهداية وثبتك ببعض الرؤى، ووالدتك لحسن خلقك أيضا تبعتك في هذا الدين، ووالدك الآن الحمد لله بدأ. قصة مثيرة حقيقة، جميلة جدا نظرتك لليهود. أنا محتاج أيضا، عندي أسئلة أخرى قد نجعلها في برنامج آخر، في لقاء آخر بإذن الله عز وجل، أنا معك أخ عاصف، لأن نحن محتاجين اليوم نعرف نفسية اليهود، طبيعة اليهود، أقسام اليهود، كيف نتعامل مع اليهود. وكان بودي لو خصصنا حلقة كيف ندعو يهوديا للإسلام، وهذه تحتاج إلى حلقة كاملة حقيقة. أنا أعد المشاهدين في برنامج آخر قد يكون من برامجنا بعد رمضان بإذن الله عز وجل، أو في أي يعني لقاء آخر أجلس معك، لأن نحتاج حقيقة، والناس يحتاجون لهذا الأمر، لأن قد نجد يهود، وأنت قلت لي أيضا في فرق بين يهود العرب ويهود الأشكناز اللي في أوروبا، هذا كله نحتاج إلى جلسات أخرى ولقاءات أخرى، لكن نكتفي بهذا القدر. أشكرك شكر جزيل أخ آصف، وأنا حقا استمتعت يعني بهذا اللقاء، وأنا استفدت، أنا شخصيا استفدت منك كثيرا. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى وفائدة أخرى من حلقات مشاهد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.